كلب الغنم. وكلب الغنم من أشرس أنواع الكلاب، من أشرس أنواع الكلاب، كما قال النابغة الزبياني: قال تعد الذئاب على من لا كلاب له، وتتقي مربض المستثفر الحامي. المستثفر الحامي اللي هو كلب الغنم. هيئة كلب الغنم كما وصفها النابغة: المستثفر يعني كلب الغنم بيقعد يجلس على مقعدته وينصب يديه، وقد وضع ذيله بين فخذيه، وذيل كلب الغنم يكون عادة للأمام وليس للخلف. الكلب عندما يضع ذيله للخلف يبقى مسترخي، إنما إذا وضع الكلب ذيله بين فخذيه للأمام يبقى مستعد للانطلاق. المستثفر هو الذي يضع كقول النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة الحائض: استثري بثوب. يبقى المستثفر الحامي اللي هو كلب الغنم يعني، هذا مفترس لازم يعض. فالفضيل بن عياض سأل هذا الرجل، قال له: لو أنت في طريق وخرج عليك كلب الغنم تعمل إيه فيه؟ قال: أرميه بحجر. قال: فإن رجع؟ قال: أرميه بحجر. قال: فإن رجع؟ قال: أرميه بحجر. قال: هذا أمر يطول، هتجيب حجارة منين؟ وفي الآخر تنفذ الحجارة يعض. قال: ما الحل يا أبا علي؟ قال: عليك بصاحب الكلب، قل: امنع كلبك عني. خلاص تستريح، لا حجارة ولا يحزنون. يريد الفضيل أن يقول للرجل: إذا خرج عليك الشيطان ماذا تفعل؟ يرميه بحجر. طيب إن رجع إليه ماذا تفعل؟ يرميه بحجر. يرميه بحجر؟ لا، يريد أن يقول له: عليك برب الشياطين وما أضل، هو ده اللي ينجيك من الشيطان، لا يستعان على هذا الشيطان إلا بالله، كما قال الله عز وجل: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. قصتنا مع الشيطان قصة كبيرة، ويكفي في التنبيه على عداوته ما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من مولود يولد إلا ونخسه الشيطان ساعة يولد، لذلك يستهل صارخا. الولد لما ينزل من بطن أمه ينزل صارخا. طب لماذا يصرخ؟ أهو جائع؟ أهو ظمآن؟ أهو مريض؟ لا، لا دا ولا دا ولا دا. لماذا يصرخ؟ نخسه الشيطان في جنب، بيزغده كده بجنبه هو نازل. طب لماذا هذا؟ وما له سن تقطع ولا يد تبطش، لسه يعني ما عملش حاجة خالص، ده هو عبارة عن لحم لسه نازل. وصل من غله وكيده ان هو بادر اليه فنخسه، ولذلك يستهل صارخا: ما من مولود يولد الا ونخسه الشيطان ساعة يولد، لذلك يستهل صارخا: الا مريم وابنها. قال أبو هريرة: واقرأوا إن شئتم، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. هذا الشيطان الذي قال لله عز وجل: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، يعني في كل الاتجاهات التي يمضي أو يمشي فيها بنو آدم، ما عدا جهة الفوقية والتحتية، لم يقل لا من فوقهم ولا من تحتهم. علل بعض العلماء ذلك فقال: أن هذه هي جهة الخسف، قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم. فدي جهة الخسف، فهو لا يتعرض لجهة الخسف. وبعدين هذه الجهات الأربع هي التي يتحرك بنو آدم فيها، يعني يريد أن يقول لن أترك سبيلا يمشي فيه آدمي إلا كنت على الرصد، أنا على قارعة الطريق ينتظر أي مار حتى يضله. وفي صحيح ابن حبان ومستدرك الحاكم بسند قوي من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا أصبح إبليس بث سراياه، بث جنوده، ويقول لهم من أضل اليوم مسلما ألبسته التاج، فيأتي أحدهم فيقول ما تركته حتى عق والدي، قال يوشك أن يبر، ويأتي الآخر فيقول ما تركته حتى طلق امرأته، قال يوشك أن يتزوج، ويأتي ثالث فيقول ما تركته حتى أشرك، فيقول أنت أنت، ويأتي رابع فيقول ما تركته حتى زنى، فيقول له أنت أنت، ويأتي خامس فيقول ما تركته حتى قتل، فيقول له أنت أنت، ويلبسه التاج. وفي صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال إن الشيطان يضع عرشه على الماء فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، ثم يرسل سراياه تترى إلى بني آدم. وطبعا في محاسبة، الشيطان ليس كبني آدم قصار النفس يد أمر بالشغل ثم لا يتابع، لا الشيطان لا يتابع، والصبح يضع عرشه على الماء ثم يعطي خطوط سير لجنوده، كل واحد يدخل على بني آدم واشتغل. فيأتي أحدهم في آخر النهار يقول له ماذا فعلت؟ يقول ما تركته حتى فعل كذا وكذا كذا وكذا، أفراد المعاصي، ما تركته حتى زنى مثلا، يقول لم تفعل شيئا. والثاني ما تركته حتى شرب الخمر، يقول له لم تفعل شيئا. الثالث ما تركته حتى عق والديه، يقول له لم تفعل شيئا. حتى يأتي واحد من هؤلاء الشياطين يقول له انت ماذا فعلت؟ يقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين أهله. فحينئذ يقوم إبليس من على الكرسي العرش اللي جالس عليه فيلتزمه، يعني يأخذ بالحب، ثم يقول له نعم أنت، أنت أنت، هو ده الشغل. طبعا يعني واضح أن فيه نوع من التعارض الظاهري ما بين حديث أبي موسى وبين حديث جابر، لأن في حديث أبي موسى لما قال له ماذا فعلت؟ قال ما تركته حتى طلق أهله، قال يوشك أن يتزوج، كأنه لم يكترث بطلاق الرجل لامرأته، في حين أن في حديث جابر أنه لم يكترث بأفراد المعاصي، إنما اكترث وهش وبش للرجل الذي طلق امرأته. طبعا لا تعارض. ليه؟ لأن أفراد المعاصي إنما يقاس ضررها بقدر مضرتها لصاحبها. في واحد الطلاق يضيع الأسرة بكاملها، وفي واحد الطلاق لا يفعل ذلك. يعني في أسر الرجل طلق المرأة، خلاص المرأة أخذت الأولاد وهي ملتزمة، أهلها ملتزمون مقتدرون على الإنفاق، وفي نفس الوقت لم ينصبوا العداء للرجل الذي طلق ابنتهم، فلا يشعر الأولاد بطلاق الأب والأم. ليه؟ في نوع من الاحترام المتبادل. في أسر محترمة ممكن نختلف لكن في احترام متبادل، وفي أسر عندها فجور في الخصومة ونوع من الكيد وعلى استعداد أن يضحوا بالأولاد. بل أنا رأيت فيما رأيت أن الرجل طلق امرأته وبعدين داخلين مباراة، الأب يأمر الأم تعكس تقول له أنت لا سلطان لك على الأولاد، أنا الحاضنة. أما الأولاد يصلوا إلى سن التخييل بعد ما يبلغوا والمحكمة تخيرهم أبوك ولا أمك ويروحوا لك، ابقى ربيهم كما شئت، لكن طول ما الأولاد عندي أنا سأربيهم كما أحب. فدخلين في مباراة، فدعيت للصلح بينهما وفوجئت ولم طبعا يخبروني بما سيفعلون انهم جايبين الاولاد كدروع بشرية. الاب يقول انا امرتها ان تفعل كذا وكذا وهي لم تمتثل، تعال يا فلان، تعال يا ولد، الولد ده سنه 10 سنوات، قل لي اللي امك عملته وقل لي اللي امك حكاته. الام تقول له طيب قل للشيخ ابوك عمل ايه وابوك قال ايه. ده بالضبط زي اللي يتخذوا الاطفال كدروع بشرية. فده في نوع من التضييع. اهو ده هذا المثال ينطبق على حديث جابر لما قال ما تركته حتى فرقت بينه وبين اهله، فقام ابليس على الكرسي واعتنقه والتزمه وقال نعم انت انت انت. هو ده الضياع بعينه. يبقى الاولاد صاروا زي كما نقول بلغة اليوم احتياطي استراتيجي لابليس. عصابات الشر الموجودة في العالم هم الأولاد دول الذين فقدوا دفء الحنان وفقدوا الدفء الأسري بسبب الطلاق. هو ده، هم دول جنود إبليس على الأرض. يبقى حينئذ الطلاق حينئذ صار مضرة كبيرة تخدم إبليس. يبقى لما قال في حديث أبي موسى يوشك أن يتزوج، ممكن نحمل هذا على الأسر المحترمة التي لا يشعر الأولاد بطلاق الوالد من الوالدة والدنيا ماشية. وفي حديث جابر يبقى لما يكون في نوع من الكيد بين الرجل والمرأة وهكذا. يبقى إذن المسألة على حسب ضرر المعصية. لكن الشاهد في الحديث حديث جابر أن إبليس يضع عشرة الماء ثم يرسل سراياه تترى إلى بني آدم، حديث أبي موسى إذا أصبح إبليس بث جنوده وقال من أضل اليوم مسلما ألبسته التاج. إذن إبليس يعمل كما قلت على إهلاك بني آدم وإدخالهم النار جميعا وهو على الرصد. في حديث سبرة ابن أبي الفاكه الذي نلقي عليه ضوءا مجملا اليوم إن شاء الله تعالى، ذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نماذج من كيد إبليس وتصرفه مع بني آدم. فقال عليه الصلاة والسلام إن إبليس قعد لابن آدم بأطرقه، أي ما ترك طريقا يسلكه ابن آدم إلا قعد عليه، فقعد له بطريق الإسلام. فقال أتسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء أبيك؟ ده نوع من التهييج، نوع من الاستفزاز. ليه؟ لأن الناس جميعا ينزعون إلى آبائهم. الولد بيحمل اسم الأب، وإذا افتخر الولد يوما إنما يفتخر بأبيه. الأم نحن نعتبرها عورة. ولذلك زمان في الهويات الشخصية، بطاقات الشخصية، كانوا زمان يكتبون اسم الأم. انتعط كثير من الناس وقال لك لا ما تكتبش اسم أمي في البطاقة، ودرجوا على هذا وصاروا يهملون كتابة اسم الأم في البطاقة. ليه؟ حتى ان الواحد لو يقدم البطاقة الشخصية لأي مصلحة حكومية والكتاب يبقى يعني شاعر بشيء من الحياء ان الموظف سيعرف اسم أمي. في الوقت الذي يفتخر الولد بالنسبة إلى أبيه، وهذا قديم. فإن الله تبارك وتعالى لما حض المسلمين على الإكثار من ذكره تبارك وتعالى، فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فلو كان هناك مذكور عند الولد أكثر من الوالد لذكره الله عز وجل. ليه؟ لأنه في معرض الحظ على كثرة ذكره. فليس هناك مذكور عند الأبناء أكثر من الآباء. ولذلك أو هنا في الآية للإضراب وليس للتخيير، كذكركم آباءكم أو أشد ذكرى، يعني بل أشد ذكرى، كقول الله عز وجل وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، يعني بل هو أقرب، وكقول الله تبارك وتعالى وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، يعني بل يزيدون، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، يعني بل عابر سبيل. ده بتسمى أو، اللي هي التي تفيد الإضراب، أي كأنه أضرب عن المعنى الأول وقال لم أعنه، لا أقصده، بل أترقى بك إلى المعنى الثاني، كن في الدنيا كأنك غريب، ثم كأنه استدرك فقال إن الغريب قد يأنس في دار الغربة بأهله وإخوانه الجدد، وكم من غريب في هذا البلد يأنس بإخوانه الجدد أكثر من أنسه بأهله. فالغريب قد يأنس في دار الغربة، والمقصود أن يكون المرء في الدنيا مندهشا لا يأنس بها، فكأنما قال كن في الدنيا كأنك غريب، ثم قال لا، لا تكن غريبا فإن الغريب يأنس، بل كن عابر سبيل، عابر السبيل الذي يعني يمشي ويحمل خيمته على كتفه، فإذا جاء الليل عرس ثم نام، فيصبح الصباح فيحمل خيمته على يعني أو متاعه على كتفه ثم يمضي، فلا يكاد عابر السبيل يأنس بشيء. إذن أو هنا أو آباءكم أو أشد ذكرى، معناها بل أشد ذكرى. إذن الآباء لهم جذور ضاربة في نفوس الأبناء، وهذا كان عند العرب قديما. شوف الرسول عليه الصلاة والسلام مع أنه جاء لينحي فخر الجاهلية بآبائهم، مع هذا قال وهو يرتجز أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ابن عبد المطلب ليه؟ لأن عبد المطلب كان له نباهة، وكانت العرب إذا أرادت أن تعير رجلا تنسبه إلى جد غامض، كما في حديث أبي سفيان ابن حرب رضي الله عنه، والحديث في الصحيحين، وهو الحديث الطويل في لقائه هرقل مع أبي سفيان لما سأله عن النبي عليه الصلاة والسلام أتباعه يزيدون أن ينقصون إلى آخر الحديث. بعد ما هرقل حصلت المناقشة دي ما بين أبي سفيان وبين هرقل، قال أبو سفيان فخرجت من عند هرقل وأنا أقول لقد أمر أمر ابن أبي كبشة. من أبو كبشة ده بقى؟ هو والد أو جد جد أم النبي، أو والد جد أم النبي، يعني هو على أي حال جد للفرع الضعيف وهو فرع الأم أبو كبشة. طب أبو كبشة ده إيه عمل إيه أبو كبشة ده؟ قال لك ذهب إلى الشام فرأى النصارى يعبدون الأصنام والكلام ده هو والصور والكلام ده، عجبوا الكلام ده فتنصر، فقال لك هو هيطلع لمين؟ مش جده لما راح الشام غير دينه ها وتنصر؟ اهو عمل ايه؟ جاء غير الدين بتاعنا اللي هو عبادة الاصنام، وقال لك الاسلام ومش اسلام، فهو طالع لجده. فابو كبشة لا يكاد يعرف في العرب، مع ما أتى به من تغيير دين قريش. فلما أبو سفيان حب أن هو يلمز النبي عليه الصلاة والسلام نسبه إلى جد غامض ليس له نباهة في قريش، وحتى لما الرسول عليه الصلاة والسلام أسري به إلى بيت المقدس وقريش علمت ان هو راح وقف ليلة واحدة، قال لك ازاي ده احنا بنضرب اكباد المطي 3 اشهر رايح جاي، ولا يقول لك انا رحت في ليلة ورجعت. قال فمن واضع يده على رأسه، ومن واضع يده على فمه تعجبا، ومن واضع كمه على فمه، يقولون انظروا ما يقول ابن ابي كبشة. برضو بايه بيشتموه بايه؟ بهذا الجد الغامض. العرب كان عندها مسألة الأنساب ومسألة الآباء والانساب للآباء دي، هذا كانت مسألة محورية في حياة العرب. سنة الآباء هي التي رفع شعارها المكذبون للأنبياء في كل عصر، يكذبون الأنبياء بسنة الآباء، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، وقال تعالى إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون، وقصة إبراهيم عليه السلام قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى قريش أو إلى أمة العرب قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، وذكر الله عز وجل أن كل المكذبين للأنبياء كذبوهم بسنة الآباء، فقال تعالى وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. يبقى إذن الشيطان لما يسلم الإنسان فيوم يهيجه ويستفزه يقول له أتسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء أبيك كمان يعني، فيقوم تدركه العصبية زي ما حصل بالضبط لأبي طالب. أبو طالب إيه اللي حصل يعني؟ كما في حديث المسيب بن حزم في الصحيحين، لما كان أبو طالب في سياقة الموت والرسول عليه الصلاة والسلام ذهب إليه ليلقنه الشهادة حتى يعني كلمة يقولها، يجد النبي صلى الله عليه وسلم لها موضعا فيطلب من الله عز وجل أن يغفر له، وجد عنده قرناء السوء أبو جهل بن أبي ربيعة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال قلها يا عمي كلمة أحاج لك بها عند الله. فقام قايل له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فطبعا لأن هو عايز يبين أنه جدع وأنه قوي وأنه لم يضعف، مش أنه لما رأى الموت وداخل هيموت والكلام ده هو فأم ضعف فأسلم، لا، أدركته العصبية فلم يقبل الكلمة وقال هو على ملة عبد المطلب. آخر كلام قاله قال هو على ملة عبد المطلب. طيب يعني لما انتوا عندكم نخوة كده وكل ما يجي نبي من الانبياء ترفعوا له بقى الشعار سنة الاباء، طيب ابوكم الاقدم كان اولى بهذه العصبية وهو ادم عليه السلام، قال الله عز وجل يا بني ادم لا يفتننكم الشيطان كما اخرج ابويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. هو إبليس أخرج آدم عليه السلام من فيلا ولا من قصر؟ ده أخرجه من جنة الخلد كما عليه أئمة التحقيق، خرج آدم من جنة الخلد. فيعني لو أنت يعني عندك نخوة وعندك عصبية للآباء، لماذا تحطب في هوى الشيطان؟

ثم ألقوني فيها فوالله ما أطفأها إلا ودك ظهري. الودك اللي هو الشحم يعني. الصحابة دول يعني ليس لهم نظير. عشان كده كان ابن عمر وحذيفة بن اليمان والكلام ده لهم مقولة مشهورة، كان يقول: لمقام أحدهم في الصف ساعة يعدل عبادة أحدكم ولو عمر عمر نور. قصة مش قصة كثرة عبادة والكلام ده، لا، بس قصة صدق مع الله عز وجل وبذل في الوقت الذي يعز فيه من يبذل. فإذا المسألة انك انت تحط حاجة في مقابل الإسلام والالتزام، لا. فلما يجي الشيطان لرجل يريد ان يسلم او لرجل يريد ان يلتزم، ايام زمان في بيت صحوة عندنا في مصر، ما كان يسلم ما كان يلتزم الا الشباب، وفي نفس الوقت ضعفاء، لا مال عندهم ولا جاه ولا سلطان ولا حاجة من دي. ففي مرة من المرات جمعني مجلس مع واحد، فبقول لي: يا أخي ده حتى ما فيش فيكم واحد محترم، يعني يقصد ما فيش واحد فيكم له منصب، يعني لا في واحد مدير عام ولا في واحد رئيس مؤسسة، ده كلكم شوية عيال بتأخذ مصروفك من أبيه وجاي عامل لي فيها أبو عرام وعامل لي فيها مش عارف أبو إيه وأبو إيه والكلام. ما هو أتباع الأنبياء كلهم كانوا كده. هرقل لما بيسأل أبو سفيان، يسأل أبا سفيان بيقول له إيه؟ بيقول له: أأشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ قال: بل ضعفاؤهم. فقال له: وكذلك أتباع الأنبياء. فالذي التزم وصبر على عنة الالتزام الشباب، اللحى اللي هي تعتبر عنوان الالتزام، وإن كانت ليست هي الالتزام. في ناس ملتحين يعني أضروا بهذا الاتجاه، وفي منتقبات أضروا بهذا الاتجاه، لكن لا يعني ان احنا نترك اللحية، لا، ده اللحية دي عنوان زي العنوان. يعني انا او انت لو ماشيين في الشارع في الوقت الذي اختلطت فيه الازياء والاشكال وما عادش فيه فرق ما بين المسلم والكافر في الشكل واللبس والكلام، لو انا او انت والكلام ده ماشيين في الشارع كده، ممكن اتنين يختلفوا على ان انا مسلم؟ لا. لكن لو واحد لابس مثلا لبس عادي وبدلة وكرافتة ومش عارف ايه والكلام ده بتاعه وماشي في الشارع، انا وانت نقول: يا ترى ده مسلم ولا مش مسلم؟ قد وقد. فانت رافع العنوان، شايل الراية. الذين اعفوا لحاهم فيما بعد، ما اعفوا مثلا لحاهم الا بعدما كسرت اللحى وامن هو على نفسه وعرف ان مفيش مشاكل من وراء اللحى. ليه؟ الدنيا كلها بقت ملتحيه، خلاص. يبقى ندخل بقى ايه في الصف. المنتقبات عندنا زمان مثلا من حوالي 30 سنه كان في البلد عندي مثلا في المحافظه 2 منتقبات فقط لا غير. لما كانت الواحده دي تمشي في الشارع كانت البلكونات والشرفات تمتلئ بالايه بالناس، يركبوا بعض يتفرجوا عليه. واحد يقول: تراهن بقى دي ماشيه بظهرها ولا بوشها؟ واحد يقول: لا بظهرها. تاني يقول: طب وشها؟ صدقني ماشيه بظهرها، وده صدقني ماشيه بوشها. ها؟ ما هو عمليه تريقوا عليها. دي ثبتت. كانت النتيجه ايه؟ ان في واحده ثالثه ثبتت، واحده رابعه ثبتت. لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل. الذي صبر على لأواء الالتزام في الوقت الذي كان يفر فيه الغالبية من الالتزام بسبب الخوف الإرهاق والضغط والكلام ده، لا يستوي مع الذي جاء بعد فتح مكة. وكلا وعد الله الحسنى، لكن ده له درجة أعلى ودرجة أرفع. ليه؟ لأنه صبر على الكلام. إذن لما يأتي الشيطان إنسان بيسلم أو يلتزم، انا مش عايز برضه حد يفهم او يلتزم يعني كان كافر يعني، عشان ما يقوليش انت حاطط الالزام هو للاسلام ودخلنا بقى في متاهات ويقول لك تبقى بتكفر ومش عارف ايه والكلام لا. عايز اقول الانسان اذا كان في بيئه مخالفه فارق ارض العصيان الى الطاعه او فارق ارض الكفر الى الاسلام سيان او هذا او هذا، الشيطان بيستفز عاده، قال اتسلم وتذر دينك ودين ابائك واباء ابيك، فعصاه فاسلم. طب يائس الشيطان؟ لا، لا يعرف اليأس مطلقا، عايز ياخد منك اي حاجة. انت عارف لو حتى يكعبلك، مش لازم ياخدك، لا يديك مقص كده تقع على وشك، هيعطلك في الاخر على ما تقوم، يا جنبي، يا وركي، يا راسي، يا مش عارف، وتقعد تمسح كده وكده، عطلك خمس دقايق بدل ما هتصل في الموعد، لا عطلك. فهو يريد منك اي شيء. قال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان رضي منكم بالمحقرات. مش عارف يعمل معك حاجة، ياخد منك أي حاجة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يائس أن يعبده المصلون ولكن بالتحريش بينهم. يا ريت إخواننا يتعلموا من هذا الحديث، يعمل من الحبة أم ويقول لك شفت بصلك ازاي، شفت بصة احتقار، انت لازم ترد عليه، انت لازم تعرفه انه ما يسواش ثلاثة تعريف، انت لازم تفضحه. ألف كتاب فيه، اظهر سوءاته، الحاجات الخاصة اللي كاتبيننا وبين بعض في يوم من الايام والمجالس بالامانة افضحوا فيها. قل ده كنا بناكل في يوم الايام ام خب صباع موز في جيبه مثلا، مع ان دي حاجه. فهو يستدل بهذا على انه حقير ودنيء مثلا، حاجه انا كنت مؤتمنك عليها في يوم من الايام، يكتبها في كتابه ويطلعها ويعملها ومش عارف ايه الكلام ده. عشان كده ربنا عز وجل قال ايه: وقل لعبادي يقول التي هي احسن ان الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ينزغ بينهم. قولوا للناس حسنا وقولوا للناس حسنا، استخدم الألفاظ الطيبة، الألفاظ الجيدة، ما تستخدمش الألفاظ القاسية. ليه؟ الشيطان بينزغ. إذا استطعت كما يقول الحسن: لا تحملن كلمة إلى الشر من أخيك وأنت تجد لها في الخير محملا. في كتاب المكافأة والاعتذار، أظن أرجو ما كنتش غلطان في اسم الكتاب، رجل جاء يشتكي إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، واحد قال فيه بيت شعر، بيقول له إيه؟ بيقول له: خلي المكارم لا تسعى لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاس. طب ده هجاء ولا مدح؟ هجاء طبعا. بقول له: المكارم والحاجات دي مش انت، لا اقعد يا اخويا بلص الخط، مش انت اللي تسعى للمكارم، انت بقى بس كل حياتك تاكل وتشرب بس، تلبس حلو قوي وتاكل كويس قوي، انما المكارم بقى والحاجات بقى والصفات اللي ده مش انت اللي ايه، مش انت صاحب المسألة دي. يبقى ذمه. راح لعمر قال له: عجبك فلان بيقول فيا كذا كذا كذا؟ قال: وعجبا لك، جعلك طاعما كاسيا. هو الدنيا كلها شغاله عشان ايه؟ عشان ياكل ويشرب. فلما يجعلك طاعما كاسيا، ما هم الطاعم الكاسي الناس الأباء، ناس رجال الاعمال الكبار والملوك والامراء والبتاع، هو ده الطاعم الكاسي. يبقى عمر الخطاب حولها ايه؟ حولها الى معنى جميل، يعني كل كلام يمكن ان تحمله على المعنى ده او على المعنى ده. فإذا الإنسان يعلم أن الشيطان لا يمل، يرضى منك بأي شيء. لما يائس منه أن يكفر، أم رايح على الطريق ولبس له وش تاني، ما الشيطان إيه يعني، ما لازم يغير اللبوس كل شوية. العاقل بقى إذا لبس له وش يبص لورا يشوف دينه فين، ها؟ ما هو عايزك شفل له دينه ومش عارفينه ورون حديده الكلام اللي هما بيعمله ده، يقول لك المهم لازم تكتشف. الشيطان قام بسرعه رايح له على الطريق الثاني. ما هو أول ما أسلم سيترك أرض الكفر ويهاجر إلى أرض الإسلام، أو يترك أرض المعصية ويهاجر إلى أرض الطاعة. يبقى تاني حاجة بيعملها بعد الإسلام أن يفارق أهل الكفر أو أن يفارق أهل المعصية. فقعد له بطريق الهجرة، قال له أتذر أرضك وسماءك؟ وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول. استفزاز برضه. قال له ملاعب صباك أتتركها؟ وانت عارف الإنسان كثير الحنين إلى ملاعب صباه، يعني بيبقى الإنسان مثلا في وظيفة دبلوماسية، وزير خارجية أو قنصل أو ما مثلا القائم بأعمال السفارة في أي بلد من البلدان، أكثر الناس تجوالا على المستوى الرسمي اللي بيعمل في وزارة الخارجية، كل يوم في بلد وكل يوم في قصر وكل يوم في فيلا ومش عارف ايه الكلام. انت عارف المكان الذي ينبض له قلبه هو المكان الذي ولد فيه وتربى فيه، حتى لو كان بيتا بالطوب اللبن، حتى لو كان بيتا متواضعا، لو كان سقفه من الخشب. ليه؟ ولد هنا، كل حاجة لها ذكريات. يشوف المدرسة يقول لك أنا تعلمت هنا، وكنت بقف تحت الشجرة دي، وكنت باكل في المطعم ده، وكنا بنلعب كورة في الايه في الفسحية دي، وكنت بتقابل مع أصحابي في المكان ده. كل مكان له ذكرى. ولذلك احنا كلنا، من المدرس الذي ترك ذكرى عندنا وحفر اسمه في قلوبنا؟ مدرس ابتدائي، نعرف اسم مدرس ابتدائي وممكن نعرف بلده والكلام ده. كل ما بتكبر في السن الذاكرة بتضعف عن الاكتساء، يعني مدرس اعدادي ممكن يكون هو رقم اثنين، مدرس ثانوي لحد ما تروح للجامعة والكلام ده بقيت دماغ خلاص، عادش حاجة بتلزق في دماغك ولا في قلبك ولا الكلام ده. فالإنسان كثير الحنين إلى ملاعب السبع. عشان كده العلماء وهم يتكلموا عن عمن ابتلي بالعشق ماذا يفعل؟ قال لك أول حاجة لابد أن يترك بلد المحبوب المعشوق إذا أراد أن يبرأ من داء العشق. ليه؟ كل مكان يذكره. يروح على الشجرة دي ماسك مسمار وعامل قلبين وحفر قلبين على مش عارفه كيوبيد، ومطلع سهم كده ومطلع سهم كده ومش عارفه، يقول لك يا ما اتضللنا بظل الشجره دي وكنت واقف معاها ومش عارف بنعمل ايه وبنخلي ايه والكلام ده، والمطعم كنا بنقعد في الكورنر ده والترابيزه دي والمش عارف ايه كده. قال لك لا، اي شيء يذكرك بها لازم يغرب عن وجهك اذا اردت ان تبرأ حقا من داء العشق. عشان كده في قصه الرجل الذي قتل 99 نفسا، والدرس ده غدا ان شاء الله عز وجل سنبسطه كنوع مما يفعله الشيطان مع بني آدم وكيف تخلص الرجل، عشان ده رشدة علاج. ما احنا بنذكر العدو بتاعنا الشيطان الرجيم وازاي يعمل معانا والكلام. طب انا عايز اخلص من هذا الشيطان وعايز يعني ادافع عن نفسي ماذا افعل؟ هو ده ان شاء الله ان احيانا الله عز وجل. والتقينا غدا. الرجل ده امر ان يترك ارض العصيان الى ارض الطاعة. ليه؟ لما يكون بني آدم قتل 100 نفس ذبحهم ذبح النعاج في بلد ومفيش واحد قال له قف، يبقى البلد دي لا خير فيها، يبقى كان لازم يترك البلد حتى لا يعود الى القتل مرة اخرى. يبقى العلماء لما بيذكروا بقول لك داء العشق والكلام، قال لك لابد يترك البلد بالكامل. ليه؟ لان هذا يذكره. وفي حكاية حدثت عند العرب قديما تبين ايضا تأثير ملاعب الصبا على الانسان. ذكروا أن رجلا من العرب تزوج امرأة ثانية، والمرأة الأولى بنيلها بيت وأخدمها جاريه، والمرأة الثانية قام بنيلها بيت ثاني جنب بيت المرأة الأولى وأخدمها امرأة وأخدمها جارية. فلما الرجل تزوج بالمرأة الثانية والجارية بقى بتاعت المرأة الثانية طلع الصبح على الباب تقعد، فلقت ايه جارية المرأة الاولى قاعدة على الباب، فقامت ايه رمي عليها كلمتين على الصبح، بتجر شكل على الصبح، يا الناس بتقول يا فتاح يا عليم، ودي بتجر شكل على الصبح. فقالت امرأة او جارية المرأة الثانية: وما تستوي الرجلان، رجل صحيحة ورجل رمى فيها الزمان فشلتي. عايز يقول ان الرجل ده كان ماشي على رجلين، الرجل الاولانية هي المرأة الاولى والرجل الثانية هي المرأة الايه الثانية. عايزة تقول لها يعني الرجل الاولى اتشلت والرجل الثانية هي اللي صحيحة وسليمة، عايزة تقول لها ان ستك يعني راحت عليها وخلاص والكلام ده. وما تستوي الرجلان، رجل صحيحة ورجل رمى فيها الزمان فشلتي. سكتت لها؟ لا، ددت لها من تحت رجليها. بس ايه؟ قالت: ويا نعم ما قالت. قالت كلاما مفحما. قالت لها ايه بقى؟ قالت: نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب الا للحبيب الاول، كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزلي. شوف أنا بقول لك راجل دبلوماسي، لفيت الدنيا كلها ورحت وسكنت في أفخم القصور وأفخم الفيلات والكلام ده، لكن إذا ذهبت إلى ملاعب صباك الأولى تحس بيه إن قلبك برفع، تحس بنوع من الحنين لا تشعر به أبدا إذا ذهبت إلى البلد الفلانية التي خدمت فيها، ولا البلد العلانية التي سكنت فيها حتى لو كان لك ذكريات. الشيطان بقى لما بدأ بقى الرجل أسلم، فهيهاجر بقى، هيترك بقى بلاد الكفر ويروح إلى بلاد الإسلام. استفزه، قال له: أتترك أرضك وسماءك؟ ده أنت واخد على الأرض واخد على السماء، حتى السماء نفسها لها ذكريات ترفع طرفك إلى السماء في نوع من الحنين. أتترك أرضك وسماءك ثم تذهب وترضى بالغربة؟ وبعدين أنت هربان، هربت بدينك. الهربان ده بيبقى خايف، عمال يتلفت حواليه، كل ما يلاقي واحد يبرع له كده يقول جاسوس، عرفني، يا خبر هروح في داهية دلوقتي اهو، ويبتدي يمشي من شارع لشارع ويبص وراه هو لسه ماشي وراه ولا لا. طب ايه اللي يحطك في الورطه ديت؟ ما انت قاعد اهو كويس، وقاعد في وسط اهلك وسط جيرانك ومش عارف ايه الكلام ده، ايه اللي يخليك تطلع من البتاع ده وتروح عشان تفضل تتلف حواليك زي الحرامي وزي اللص؟ وانما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول. دلوقتي لما يكون في بهيمه وانت خدتها للحق للغيط يعني عشان ترعى في البرسيم والحشيش والحشائش والكلام ده، علشان البهيمة ما تهربش او تمشي وتضيع منك، انت بتعمل ايه؟ تربطها بحبل، وتربط الحبل في وتد، وتدق الوتد في الارض. طب البهيمة دي حرة ولا مقيدة؟ انت هتقول مقيدة، اقول لك لا، هي حرة بقدر طول الحبل. خلاك لها الحبل 3 متر، يبقى هتمشي وتتحرك في خلال الايه الثلاثة متر، يبقى لها حرية ولا لا؟ يبقى لها حرية. فهو ده معنى الكلام بقى، وانما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول. الطول اللي هو ايه؟ اللي هو طول الحبل بقى. قال لك يعني انت رضيت ان تكون مقيد الحرية، مش قادر يطلع من البيت يروح يسهر بره ولا يمشي يتفسح ولا الكلام ده، يدور يطلع من الشغل يمشي جنب الحيط ومداخل البيت ما يطلعش الا تاني يوم. ليه؟ يقول لك اصل هيعرفوني، هيكتشفوني، هيتفطنوا الي، وانا مش عايز كده، عايز اعيش في امان، خليني هربان. فاقول له يعني انت لك حرية؟ صحيح، بتروح الشغل وترجع، تروح السوق عشان تجيب حاجياتك ثم ترجع، بس ده حركة

حتى فرضت عليهم الحرب الزبون، بغير اختيار منهم دخلوا الحرب. فشيء طبيعي الإنسان حيقاتل عشان يعني يعلي كلمة الله سبحانه وتعالى. أن أعد له على الطريق، قال له أتجاهد؟ قال له على طريق الجهاد، وإنما الجهاد جهد النفس فتقتل، تقاتل فتقتل. شوف بقى اللي هيحصل لك بقى بعد ما تقتل، تنكح امرأتك ويقسم مالك. ترضى انت بالمسألة دي؟ امرأتك التي تحبها يتزوجها رجل آخر، ومش كده بس، ده ممكن الرجل الآخر يكون أحسن منك وأخلاقه أحسن منك، والمرأة تحبه أكثر منك كمان. وفي بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يحسنها بعض أهل العلم، المرأة لآخر أزواجها في الدنيا كمان، يعني مش هتقابلها في الجنة كمان. مرة أنا في بعض البلاد الأجنبية، واحد عربي، رجل عربي متزوج بامرأة من أهل هذه البلاد، والمرأة دي بتكره التعدد جدا موت، فحصل بينها وبين زوجها مشاكل، فقولي علشان يعني أفصل بينهما. قال لي رضاك عم الشيخ، تدعو علي أن أدخل النار؟ قلت له ازاي يا امرأة، ازاي تدعي على زوجك يدخل النار؟ فقالت، او هو قال لي يعني، المرأة أجنبية بكت، المرأة بتحب زوجها جدا يعني العرب ده. قلت له طب ليه بتدعي عليك بالنار؟ قال لما عرف ان في الجنة الرجل هيتزوج بأكثر من امرأة دعت عليه بالنار عشان اتجوزت عليه. فأنا قلت لها ده ربنا سبحانه وتعالى قال إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين، يعني خلقهن الله عز وجل خلقا آخر لا في غيره، لأن الغيرة دي من الغل، من جملة الغل. لا، ونزعنا ما في صدورهم من غل، الكلام ده مش موجود في الجنة الكلام ده. ففي الناس وبالذات العرب، العرب عندهم الغيرة على العرض تصل إلى إراقة الدم، إنما في عند غيرنا من الدياييف الذين يتبادلون الزوجات، ده مش موجود عند العرب. ممكن تلاقي الرجل العربي ديوس برضه، بس ما يعملش كده. تعرف اللص، لو في واحد صديقه في المهنة وفي الكار ما يجوزوش أخته، لو هو بيزني ما يجوزوش اخته برضه. الحرص على العرض دي مسألة موجودة عند العرب، ولذلك كان في غاية الروعة وفي غاية الغرابة ايضا ان يقول سعد بن الربيع الانصاري لعبد الرحمن بن عوف المهاجري لما اخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، يوم يقول له ايه، ولي زوجتان انظر أعجبهن إليك أطلقها فإذا انقضت عدتها تزوجتها. طب حتى كان يرمي عليه العورة مثلا، ولا السودة الكودة، ولا يرمي مثلا عليه اللي عمله له نكد ولا أي حاجة، لا ده خيره. منذ متى كان هناك سماحة عند العرب أن يتنازل الرجل عن امرأته؟ وبعدين قد يصادف أن عبد الرحمن بن عوف يعجب بالمرأة الوفية كما اللي هو بيحبها، يوم يتنازل وتصل سماحة النفس عند سعد بن الربيع ان يحصل يعمل عملية زي كده. وطبعا قصة سعد بن عبادة معروفة مشهورة، لما جاء هلال بن أمية الواقفي وقال يا رسول الله اني وجدت رجلا مع امرأتي، كان نزل حد من رمى احدا بالزنا لابد ان يأتي باربعة شهداء، ما كانش بقى نزل حد الملاعنة بين الرجل والمرأة، فلما هلال بن أمية الواقفي جاء فقال يا رسول الله إني وجدت رجلا مع امرأتي، قال يا هلال أربعة شهداء أو حد في ظهرك. سعد بن عبادة سيد الخزرج لم يتحمل هذا الكلام، قال يا رسول الله أتركه ولا أهيجه، مزعجوش يعني، وأسيبه براحته وأذهب فألتمس له أربعة شهداء، أعود أدور له على أربعة شهداء يكون قضى حاجته ويمكن يطفش كمان بعديها فلا أظهر به، والله ما أعطيه إلا السيف غير مصفح. طب سعد بن عبادة بيعارض القرآن دلوقتي ولا لا؟ طبعا بيعارضه. قال لا ألتمس له أربعة شهداء، أنا ما عنديش غير السيف. وبعدين إيه غير مصفح؟ مصفح مش معناه الصفح يعني، الصفح اللي هو أنه يغفر له ولا يسامح الكلام ده، لا، الصفح وهو جانب السيف، السيف له صفح وله حد، إذا ضربت بالحد قتلت، بخلاف ما إذا ضربت بالصفح وهو جانب السيف هذا لا يخطئ. يريد أن يقول أنا لن أضربه بصفح السيف بل سأضربه بحده. فقال عليه الصلاة والسلام للخزرج انظروا ما يقول سيدكم، ده في قرآن نزل في المسألة دي. فقالوا يا رسول الله اعذره، فوالله ما تزوج امرأة قط إلا بكرا، وما طلق امرأة فجرأ أحدنا أن يتزوجها بعده. يعني اللي طلقها سعد بن عبادة تفضل طول عمرها بلا زوج لحد ما تموت. ده بسبب ايه؟ بسبب الغيرة، انه لا يتصور ان تكون امرأته مع احد اخر. فده برضو استفزاز من الشيطان، بيقول له تجاهد وعمل لي فيها شجاع وبعرام وعمل تهز وعنتر شيل سيف ومش عارف الكلام ده، طب ما انت هتموت، شوف بقى اللي هيحصل لك بقى بعد الموت، تنكح امرأته، اديني عقلك بقى. ومش كده كمان، ويقسم مالك. وفي ناس لا يتصور أن يرث ماله بعده أحد بسبب حب المال. الجنس اللي زي ده يموت قبل أن يموت، وانتوا عارفين في ناس كده بيتصوروا أن المال ما يجيش أبدا بالسهل، لا، ده هناك مال لا يأتي إلا سهلا وهو الميراث. الميراث يأتي سهلا، يجي قريبك يقول لك والله اديني ألف دينار سلف، تقول له ألف دينار ولا دينار واحد. طب ايه رأيك انت لما تموت ده هيورث؟ ها لما نشوف اخد ايه من التركة، كم اخد من التركة؟ خد مثلا 20,000 دينار. لو انا هعرف انت بتكسب كم في اليوم واشوف انت عشت كم سنة، هشوف انت كنت بتكسب في اليوم كم دينار، واشوف انت كنت بتشتغل لحساب الرجل ده كم سنة من عمرك، تلاقيه كان شغال مرمطون وخدام للذي سيرث 5 سنين من عمره، 3 سنين. فالشيطان يقول له مالك الذي تعبت فيه والى اخره سيقسم، فتجاهد. فعصاه فجاهد. قال صلى الله عليه وسلم معقبا في نهاية الحديث، قال فمن فعل ذلك منهم، من هذا الضرب، فمات كان حقا على الله عز وجل أن يدخله الجنة، وإن قتل كان حقا على الله عز وجل أن يدخله الجنة، وإن غرق في غزوة في البحر مثلا كان حقا على الله عز وجل أن يدخله الجنة، وإن وقفته دابته رفسه حمار أو رفسه فرسه فمات من هذه الرفسة كان حقا على الله عز وجل أن يدخله الجنة. طبعا هناك فرق بين أن يموت وبين أن يقتل، هي أسباب كلها والموت واحد، كما قيل تعددت الأسباب والموت واحد. يريد عليه الصلاة والسلام أن يقول مهما كان السبب في موته إن مات على مثل هذه الحال كان حقا على الله عز وجل أن يدخله الجنة. إذن نخرج من هذا الحديث أن الذي يجاهد شيطانه باتباع أوامر ربه تبارك وتعالى والتماس ما كان يقوله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المبين لكلام الله تعالى، يبتدر أمره ولا يدفع في نحر النص برأيه، إذا فعل ذلك والتزم كان حقا على الله أن يدخله الجنة، ومعنى حقا يعني وجبت له الجنة. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.